إلى حيث شاء الله عز وجل، فيأذن الله عز وجل له في إرسال ما معه من الماء فيرسله مقطعا بالقطرات، كل قطرة لا تختلط بأخرى، بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها وتصل إلى المكان الذي عين لها بعلم الله وقدرته. فلو اختلطت القطرات لأهلك الماء ما تحته. وتأمل هذا الهواء اللطيف كيف يحمل السحاب الثقيل على متنه، مياه تغمر وتغرق مسافات لا يعلمها إلا الله، بل تأمل كيف يساق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرعد ملك من ملائكة الله، أو قال الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله عز وجل. وفي رواية: والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. ولذلك كان ابن عباس إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وفي لفظ قال: سبحان الذي سبحت له. ثم يقول: إن الرعد ملك ينعق بالغيث، أي يصرخ كما ينعق الراعي بغنمه. وعن ابن عباس قال: من سمع صوت الرعد فليقل: سبحان من سبحت له، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. فالسحاب قد يرسل عذابا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه، وإن كان في صلاته، حتى يستقبله فيقول: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. رواه النسائي وابن ماجه. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء، أي تهيأت للمطر، تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأقبل وأقبل وأدبر من شدة خوفه عليه الصلاة والسلام، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه، فسألت عن ذلك فقال: يا عائشة، كما قال قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. وفي رواية قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا. قالت: رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. وعن أنس قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وكان إذا مطرت سري عنه. رواه مسلم. وكان إذا رأى المطر ينزل قال: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري. وعند ابن ماجه وابي داود كان اذا راى المطر قال اللهم اجعله صيبا هنيئا. وعند مسلم كان يقول اذا راى المطر رحمه رحمه. وعن المطلب بن حنطب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. وكان يقول بعد نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، رواه البخاري. فالمطر من فضل الله وحده ومن رحمته، فلا يحمد عليه سواه ولا ينسب لغيره. قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، أي كشف عن جسده، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى، رواه مسلم. قال النووي ومعنى حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه، أي حديث خلق، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. قال وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر، واستدلوا بهذا. وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئا لا يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. يعني الصحابة لما رأوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم سألوه. وعن ابن عباس أنه كان إذا مطرت السماء قال يا جارية أخرجي سرجي أخرجي ثيابي، ويقول ونزلنا من السماء ماء مباركا، رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. يخرج ثوبا للمطر، يخرج سرجا للمطر حتى تصيبه البركة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا تأخر المطر دعا واستسقى، والاستسقاء صور أعظمها الصلاة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زماني عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب وحول رداءه ورافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، رواه أبو داود. وتقدم معنا في الأسبوع الماضي حديث أنس واستسقاء النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، في حديث عظيم وآية كبيرة ومعجزة بينة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وليعلم أن المطر مقداره في كل عام واحد لا يتغير. ثبت في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء، ثم قرأ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وفي رواية ليس من سنة بأمطر من أخرى أو بأمر من أخرى، ولكن الله قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء الدنيا في هذا المطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم. قال وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار. وهذا يدل على أن المطر متعلق بأعمال العباد، فإذا عصوا ربهم صرفه عنهم، وإذا أطاعوه أغدقه عليهم. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عليه الصلاة والسلام ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال ولا منع قوم قط الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. قال البخاري باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. وعن مجاهد في قوله ويلعنهم اللاعنون قال الإبل والغنم تلعن عصاة بني آدم إذا أجدبت الأرض. وفي رواية قال دواب الأرض الخنافس والعقارب يقولون منعنا أو منعنا القطر بخطايا بني آدم. وليعلم أن وقت المطر على التحديد لا يعلمه إلا الله وحده. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال ابن حجر وفي قوله ولا يعلم متى يأتي المطر إشارة إلى أمور العالم العلوي، وخص المطر مع أن له أسبابا قد تدل بجري العادة على وقوعه، لكنه من غير تحقيق، لا يمكن أحد أن يجزم لا بنزوله ولا بوقته على التحديد. قال القاضي أبو بكر ابن الطيب المالكي رحمه الله من قال غدا ينزل الغيث ضرب وسجن واستتيب من ذلك. على هذا نص أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لا يقال جزما. ومعرفة أحوال الطقس دراسة علمية تقوم في مجملها على التقاط صور الغيوم ودراسة نوعها ودراسة الرياح واتجاهها وسرعتها وغير ذلك من الأسباب، ولكن يجب أن تربط هذه التوقعات كلها بمشيئة الله تعالى ولا يجزم معها بوقت محدد. التحديد بالساعات والجزم بذلك خطأ، لأن كثيرا من التوقعات وقد تشاهدون وتسمعون تأتي خلاف المتوقع، فالله يقلب الأحوال وبيده أزمة الأمور. جاء في شذرات الذهب في أحداث سنة 89 و200 للهجرة قال فيها صلى الناس العصر يوم عرفة ببغداد في ثياب الصيف، ثم هبت ريح فبرد الهواء حتى احتاجوا إلى التدفي بالنار وجمد الماء. ولا يجوز تعليق نزول المطر بالكواكب، وقد تقدم معنا في الدرس السابق حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، أما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. رواه البخاري. وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن،